اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمريد وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا فأنت ذو الجلال والإكرام. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. إلى أن قال الثالثة. الثالثة من قويس من داب واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء من هم؟ قال يعني اختلف واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء، يعني من يزوجه البنت المرأة. نعم، من هم؟ فقال مرة كل من هو، يعني قالوا هناك اختلفوا، يعني تزوج بولي بدون ولي، زوجت نفسها ذكر، كل ذلك. الآن عندما قال لا بد من الولي، طيب من هو الولي؟ المرأة محاط فيها ذكور عدة، من هو المقدم منهم أو من هو الذي يقوم في هذا المقام الذي هو تزويج هذه المرأة؟ فقال مرة كل من وضع المرأة في منصب حسن، في منصب حسن، في منصب حسن، أما منصب حسن وحسين ما تصلح. فهو وليها، يعني معنى ذلك القائم بالمرأة والذي يريد فيها الخير، هذا قريبها يعني. نعم، في منصب حسن فهو وليها، سواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام. والله نعمه إيه. أو الأجانب حتى، أو الإمام أو الوصي. نعم، وقال مرة الأولياء من العصبة، إيه الأولياء الحقيقة من العصبة، هيك الأصل يعني. فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي، إيه يعني ينبغي أن يكونوا عصبات. نعم، وهيك الأصل، وهيك مذهب الشافعي. لكن قال فمن وضعها منهم في منصب حسن فهو ولي، تمام فتح. نعم، وقال أبو عمر قال مالك فيما ذكر ابن قاسم عنه: إن المرأة إذا زوجها غير وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ النكاح وإقراره، وإن كانت بنيئة كالمعتقة والسوداء والساعية. شوف يا اسمعوا السود، يحملوا على الشيخ القرطبي شغله، ما عم يقول، عم يقول دنيئة كالسوداء، يعني والله يا ريت ما حكى. ما منا إلا رد ورد عليه، يعني كون سوداء يعني شوف يحملوا عليه حملي ما لي أبو قرطبي كله. هل ربما لعموم هل لعموم العبيد كانوا سود؟ لا مو شرط، لا مو شرط، في كثير من العبيد جمال وكمال وفهم أكثر من الأحرار كثير، وما عم يقول أما أو عبد، عم يقول دنيئة معلق عليها. تمام، قول السوداء هم قوم من القط يقلمون من مصر، وقوله السوداء هم قول من القط يقلمون من مصر، من مصر إلى المدينة وهم سود. قوم من القط يقلمون من مصر إلى المدينة وهم سود. ذكره العدوي وعزاه لماي، ثم قال لا كل سوداء، امنيها لأن لا كل سوداء، صحها شوي. والله يعني سبحانه جل من لا يسهو، يعني بأسه على كذا يعني يغلب فيها يعني هيك يعني، ولا في كل سوداء. ذكرت لي أم زاهر كانوا بالمدينة، كنا بالمدينة شافت امرأة سودانية، قالت لي قد شايفة يعني نساء بنات كذا جمال بشوف كتير الإنسان يعني، قالت لكن مثل هالجمال ما شفت، سوداء يعني سودانية مو سوداء سوداء يعني، أما قالت مثل هالشي شي يعني بيلفت النظر يعني، ما في كمال بجمال سودانية زي سودانية هي يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حازم يقول بالسود في جمال، في منه في جمال جمال يعني، مجنون ليلى أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، يعني سودة. نعم على كل حال سيدي كالمعتقتي والسودائي والسعاية والمسلمانية، شو عم يقول عنها المسلمانية؟ عم يحكي عليها شيء المسلمانية؟ لا هذيك السعاية بدي المسلمانية. طيب سيدي يعني كل حال يعني ما له قيمة بالمجتمع، وانتهت القصة كيف ما كان. ومن ذا حال لها حتى المعتقى يعني، حتى المعتقى يعني إذا كانت معتقى صارت دنيا يعني، هي كانت أما لكن أوقات تطلع يعني عندها فهم وعندها ميت حرة ما بتطلع مثلها، ما بيطلع وقتها لذلك يعني، لكن يغلب هذا المعتقى يغلب عليها ذلك يعني. نعم بقى هي مشكلتهم كمان هذا يعني، يعني بيأكدوا هنين الله هيك وفقنا وفقون يعني، هذا الشيء اللي عم يحكوا بحملهم عليه كمان هالحنق هذا، من قال له هذا دليل كلامه يعني، هذا عم تقيموا حجة انتو برهان على كلامه صحيح، ليش هالغضب؟ ليش هالثواب؟ ليش هالحلاق؟ يعني ليش هذا الشيء كثير يعني؟ هذا بدل معناته عم يحكي شيء صحيح. ذلك الأصل يعني هو يقوله أخطاء، هذا لا يجوز وهذا خطأ. أما تحملوا عليه وتقيموا هذا يعني كتاب كله مليء بالخيرات والعلم والفضل، إيه تطرحوه يعني جانبا من أجل زلة، هذا معناته عم يحكي صحيح بلحقوك فيه. بس الحق يعني الحق هيك يعني، إذا بده يحكي الإنسان بده يدفع عنه. ما ذكرت لكم يعني كنا عم أقرأ تفسير النسفي عند قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم، أنه قابيل لمن أتى الهابيل اسود لونه، والسود كانوا من هذا من سلالة من سلالة. يا لطيف شو عملوا، شو استاذ كيف تقرأ وتقرئون هذا الكتاب؟ هذا لا يجوز. قلت لكم معلش يعني وقعت يعني صار هذا الشيء يعني. وهذا الرجل يعني فيه يعني كله نقرأ من العلوم والفضل والخير فيه، لكن هذا يعني ربما زل، وهذا يعني ما منا إلا رد ورد عليه يعني، يخطئ الإنسان أبدا لازم ما نقرأ هذا الكتاب. وغضب وغضب شديد يعني، هو الأكثر كان الصف أسوأ سود. نعم. إيه هذه مشكلة يعني. نعم. جاز نكاحها ولا خيار لوليها. إيه نعم. لأن كل واحد كفء لها. نعم. وقد روي عن مالك أن الشريفة والدنيئة لا يزوجها إلا وليها أو السلطان. يعني هلا لو كان حيا رحمه الله وقلت له قل لك فعلا والله الأولى يعني إني ما أحكي قل لك لكن زلة القلم سبحان من لا ينام ولا يسهو قل لك والله ربما سهوت يعني لكن يغلب على هذا يعني يكثر منهن يكثر منهن هذا يعني ما أكيد يعني ما بتشبهت وما بت يعني تعنت رحمه الله. نعم نعم. وهذا القول اختاره ابن المنذر قال وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر صغير جائز نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أحكام في الدماء فقال المسلمون تتكافأ دماؤهم. شوف كلام سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لك شوف انظر رسول الله يعني. وأما تفريق مالك بين المسكينة وهذا القول اختاره ابن المنذر قال وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر فغير جائز. يعني أنا قال مالك إيه صحيح كان وليه بالخيار في الصحيح النكامة وإن كانت دانيئة كالمال فيما ذكره ابن القاسم عن إمام مالك لأن أنتم مالكي أكثر مالكية يعني طيب وأما تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر فغير جائز سبحان الله لكن يعني أنزل الناس قال عليه الصلاة والسلام منازلهم بس حكى بالعمومات يعني نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامهم في الدماء فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم وإذا كانوا في الدماء سواء فهم في غير ذلك شيء واحد أيوة قال إسماعيل بن إسحاق شو بينبسطوا كثير بصيروا شافعية عند المنذر شاف وقال إسماعيل بن إسحاق لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض أولياء بعض هلا أرجع لأصل الكلام يعني من يزوج المرأة لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض نعم تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضا فلو أن رجل والمؤمنون طيب والمؤمنون في الجملة هكذا يعني أولياء بعض يرث بعضهم بعضا نعم فلو أن رجلا مات ولا وارث له لكان ميراثه لجماعة المسلمين هذا يسموه جهة الإسلام يعني. نعم ولو جنى جناية لعقل عنه المسلمون نعم ثم تكون ولاية قال عليه الصلاة والسلام أنا وارث من لا وارث له يعني أدي أعقل عنه وأرث اللهم صل عليه أو كما قال يعني المهم أعقل عنه قال أنا وارث من لا وارث له نعم ثم تكون ولاية أقرب من قرابة وقرابة أقرب من قرابة شوفوا الحديث أنا ولي من لا أنا وارث من لا وارث له شوفوا يا شلون لفظ الحديث نعم ما تكون ولاية أقرب من ولاية وقرابة أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها فيزوجها شيء جميل، ويكون هو وليها في هذه الحال، لأن الناس لابد لهم من التزويج. شو بدأ تعمل بحالة فسحة كبيرة يعني. وإنما يعملون فيه لأحسن ما يمكن. وعلى هذا يعني إمكانهم الأفضل شيء شو بدأ تساوي. والله هيك الأصل يعني، أنه دينا ما في حرج. أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه، وأرثه. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. أيوة. هذا هو أعقل عنه وأرث عنه. نعم الله يجزيكم خير. هيك مرتاح البحث. نعم. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال. وعلى هذا طيب قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه. الله يرضى عنه الإمام مالك اللي قال ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني ما يسهل الإنسان. نعم. لأنها ممن تضعف عن السلطان لا بد، لكن قالوا كفى المرأة نبلا أن تعد معايب. يعني إذا قالوا الزلة معناته عم تعد زلاته، معناته ما له هذا ما له زلة. يعني من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم. يعني الكامل سيد محمد. لذلك إنسان إذا رقد وجد زلة يغفرها. يعني ما عليه يعني شو صار يعني زل يعني أخطأ، أما أحمل عليه عمل معي كذا لا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني إن الله اللهم إنك عفو تحب العفو. لذلك تخلقوا بأخلاق الله ما استطعتم. نعم. لأن الناس أخطاء شقاق. وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال إنه يزوجها من تسند أمرها إليه. نعم. لأنها ممن تضعف عن السلطان. هل شبه والصلاة خاصة لابد تعمل معاملة بدا تساوي استدعى بدا خلص. نعم. فأشبهت من لا سلطان لحضرتها. نعم. ورجعت في الجنة إلى أن المسلمين أولياؤها. نعم. فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه. فأما إذا صيرت أمرها إلى رجل وتركت يعني أولياءها موجودون يعني وتركت أولياءها فإنها أخذت الأمر من غير وجهه. نعم. وفعلت ما يمكن يعني فاتت من الشباك لا صفوت من الباب يعني. وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون. يعني الشرع والعرف يعني ينكر عليها. يعني أخوك قدامك مثلا، ابن أخوك قدامي، وخاصة إذا أبوك قدامي، هذا شو يجي بيساوي؟ هو الأصل هذا اللي إجا كمان قبل معها كمان هذا مشكل. نعم. فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يعلم أن حقيقته من غير أن يعلم أن حقيقته حرام. طيب. لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ولما في ذلك من الاختلاف من غير أن يعلم أن حقيقته حرام. يعني خلاص يعني يفسخ النكاح وخلاص. لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يعني في إلها يعني. نعم. ولما في ذلك من الاختلاف. نعم. ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجه، ولأنه أحوط للفروج وتحصينها. ولتحصينها. فإذا وقع الدخول وتطاول الأمر وولدت الأولاد وكان صوابا لم يجوز الفسخ. لم يجوز الفسخ. نعم. لأن الأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إلا الحرام الذي لا شك فيه. أيوة. ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يفسخ. يعني إذا حكم الحاكم بحكم وكان الحكم يعني في شيء يعني مشوب بخطأ أو يعني في له وجه ولو كان ضعيفا، خلص يعني هذا على ما هذا على ما مضى وهذا على ما أمضينا، خلص مشي الحال حاكم هذا مو يعني، إلا أن يكون خطأ مئة على مئة لا ما فيه. يعني ما علمنا شلون هيك نتعامل يعني. نعم. وهذا ديننا. نعم. وأما الشافعي وأصحابه كل هذا المسألة عند أستاذ المالكي يعني سهل كثير صارت يعني. نعم. وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح هذا بيحتاجوا كثير يعني اللي مسافرات وغيرهم، بس يعني الله يعفو عنا يعني كيف يعني يسفروا أولادهم يعني ذكر لي بعض الناس هون يعني شفتوا هيك قدر يعني اجتمعنا على طعام تعرفت عليه بعدين عنده كذا عنده بنت وعنده صغير وين ساكن قال لي بنته راحت على السويد يعني. قلت له مع مين؟ قال لي حالة. قال لي بس مرباية على كيفك يعني بتعملك يعني شو عم تساوي يعني عمرها 22 23 يعني في الجامعة. قال لي بس على كيفك يعني شو على كيفك يعني بس الله لك هي على الحالة وفرضنا تعرفت على شاب وتتزوج يعني تدخل بأمر جائز وتخلص حالك. نعم نعم. وفعلا يصير يعني زواجها وفعلا وإقدامها على هذا أفضل ما تبقى بنت وحدة يعني عرضة لكل إنسان يعني. نعم. ومع ذلك الله لا يبتلينا يعني الإنسان ما يعيب على حدا، لكن ينكر الإنسان ينكر ظاهرة هذا ما بصير يعني البنت يعني شو بدنا نقول مثل الزجاجة يعني. نعم. لكن نسأل الله العفو والعافية يعني نسأل الله العافية على هذا الوقت يعني وصلنا إليه يأخذ العيلة كلها ما بيعرف الواحد يأخذ الزوج الزوج يعني هذا يعني هاي نسأل الله العافية أمور هاي ابتلاء هذا نسأل الله العافية وهذا واقع كثير يعني. نعم الله يرفع البلاء. نعم. وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول وبعد ولا توارثان إن مات أحدهما يعني مو زوجين. والولي عندهم من فرائض النكاح لقيام الدين يعني ركن. نعم. لقيام الدين عندهم من الكتاب والسنة قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم يعني أنكحوا أنكحوا يعني أيها الأولياء. نعم. كما قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. أيوة. وقال مخاطبا للأولياء فلا تعبدوهن نفس الآيات اللي جامع عند الأولياء. نعم. وقال عليه السلام لا نكاح إلا بولي. ها. لا نكاح إلا بولي. نعم. ولم يفرقوا بين الدنية الحال وبين الشريفة بإجماع العلماء على ألا فرق بينهما في الدماء. نعم. لقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وسائر الأحكام كذلك، ليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة. هذا كثير من الناس يعني دخلوا بالإسلام لذلك، وأكثر الناس يعني أكثر من عاديين يعني لعلي قلده أكثر الناس يعني السواد الأعظم الناس عادية يعني أبي إلا ما عم يفرق شو هالدين أبي دخلوا بالإسلام. الرابعة لذلك اللهم اجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة وهدينا وسددنا. نعم. نعم. واختلفوا في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول. اختلفوا يعني بريد العلماء مطلقا يعني ذكر مذهب السادة الشافعي الآن قال واختلفوا يعني العلماء في النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي قبل الدخول. نعم. فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك ذلك جائز. نعم. إذا كانت إجازته لذلك بالقرب بالقرب وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها. نعم. فإن زوجت المرأة نفسها وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدا على حال. وإن تطاولت وولدت الأولاد ولكنه يلحق به الولد إن دخل ويسقط الحد يعني موزنا في شبه ولا بد من فسخ ذلك النكاح على كل حال. نعم. وقال ابن مالك الفسخ فيه بغير طلاق يعني أكيد معناته مو زواج أصلا هذا، لكن يعني الولد يلحق به يعني ما مخرب العيلة. يشوف يعني شو نظر الإمام مالك الله يرضى عنه، نظره بالأمر يعني انذيا الزواج يعني عن السادة الحنفية وعم يقول المرأة تزوج نفسها، لما زوجت نفسها صار الأمر مكتوم نوعا ما، أما لما يكون واحد بده يزوجها زائد شو يعني أذية، طالما أذية معه طيب يعني في فاحشة أو في أمر منكر يعني خلص أعلنوا النكاح من هون يعني ينظر أنه طالما هي لحالة هي تزوج نفسها أي مشكلة. بدنا نذيع هذا الأمر أنه مجرد ما طلع الأمر لبرا خلص انكشف. لذلك بقى بعدت الفاحشة وبعد يعني ما حرمه الله. نعم. الخامسة اختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم. نعم. فكان مالك يقول أولهم البنين وإن سبحان الله. نعم. ثم الآباء ثم الإخوة لأب للأبي والأم يعني الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة لأب نعم للأب والأم ابن أخ شقيق ابن أخ لأب نعم ثم بنو الإخوة لأب ثم الأجداد لأب وإن علوا ثم العمومة على ترتيب الأخوة ثم بنوهم على ترتيب بني الأخوة وإن سفروا. نعم. ثم المولى يعني مثل الميراث تمام. ثم السلطان أو قاضي. والوصي مقدم في إنكاح الأيتام على الأولياء على الأولياء وهو خليفة الأب ووكيله فأشبه حاله لو كان الأب حيا. وقال الشافعي لا ولاية لأحد مع الأب، فإن مات فالجد ثم أبو الجد ثم أبو أبي الجد، لأن كلهم أب. أب طبعا الأب وإن على هذا يغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا. ليش كم أب والإنسان كله أبوك وأبو أبوك كل هذا. لذلك أنا بشوف بعضهم يقول الله مغفر لنا ولوالدينا والد والدينا، خلاص ما بدنا العكس. أما قال والد والدينا ضيقة، أما والدينا خليها مفتوحة، خليه أبو جدك شو قال ما بيستاهل، بس أبو جدي لا خليها أبو جدك وأبو أبو جدك. يعني رحمة ربي واسعة، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لو حجرت واسعة الله رحمته أكبر. نعم. والولاد بعد الجد الإخوة ثم الأقرب. أيوة. وقال الشافعي لا ولاية لأحد مع الأب طبعا، فإن مات فالجد. نعم كل هدول اسم أولياء مجبرون، يعني بزوجها بدون ما تدرى طبعا، لكن بكفر طبعا. ثم أبو أبي الجد كما لأن كلهم أب. طيب والولاية بعد الجد طيب للإخوة ثم الأقرب، يعني أولاد الإخوة بعدين العموم بعدين أولاد العموم. نعم. قال المزني قال في الجديد قال في الجديد نعم الإمام الشافعي من انفرد بأم من انفرد بأم كان أولى بالنكاح. طبعا ما في يعني أولى من أولئك، يعني طبعا بعد الأب والجد ما في غيره. نعم كالميراث. ليش؟ أنه عصبي. نعم. وقال في القديم هما سواء. نعم. قلت وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي وأن الأب أولى من الإبن، وهو أحد قولي أبي حنيفة حكاه البادي. وروي عن المغيرة أنه قال الجد أولى من الإخوة. هلا وروى هلا أن يقال في اليمن انفرد بأمه كان أولى بالنكاح، يعني معناته انفرد ما له أخوة وما لا، يعني معناه كأنه إلها أب على الحال، لكن هو منفرد يعني يحوز، يعني من انفرد بأم كان أولى. طيب قلت وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي وأن الأب أولى من الإبن. نعم. طيب وهو أحد قولي أبي حنيفة حكاه البازي. وروي نعم وروي عن المغيرة أنه قال الجد أولى من الإخوة، والمشهور من المذهب ما قدمنا. وقال أحمد أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العم. وقال إسحاق الإبن أولى من الأب كما قاله مالك، واختاره ابن المنذر، يعني نفس السادة الشافعية. وقال إسحاق الإبن أولى من الأب كما قاله مالك. نعم. واختاره ابن المنذر لأن عمر بن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت أخرجه النسائي ابن سلمة وترجم له إنكاح الإبن أمه. عم يأكد كمان يعني. وكثيرا ما يستدل بهذا علماؤنا وليس بشيء، والدليل على ذلك قالوا هذا يجعلونه دليل وهذا ليس دليلا. عم يرده شيخ القرطبي وليس بشيء، والدليل بقى طبعا من دعا لابد له من الدليل، إن كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت ناقلا فالصحة. وليس بشيء، والدليل على ذلك أنه ليس بشيء يقول كثيرا ما يستدل بها ما يستدل بهذا علماؤنا. نعم يعني علماء أستاذ المالكي يعني. والدليل على ذلك أنه ليس بشيء. نعم. ما ثبت في الصحاح أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مع أمه يعني كان كثير يعني يقعد مع أمه ويأكل مع سيدنا النبي اللهم صل عليه. نعم. وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سمي في الأكل سلام. يعني هو عم يأكل ما يأكل من قدامه يأكل منه انتاج وهي أكله فاللهم صل عليه علمه قال له سمي الله وكل بيمينك وأكل مما يليك ما لا تصغير شلون زوج هذا ما كان وتزوجت أمه رضي الله عنها كان يعني يده تطيش في القصة كيف قبل أن تتزوج. فهذا يدل على ما ذكره الشيخ القرطبي أنه هذا ليس بشيء. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب عمر نعم عمر بن أبي سلمة يكنى أبا يكنى أبا حفص ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة وقيل إنه كان يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين معناته ما كان عمره بهالحال شيء 4 سنين ما كان يأكل أو كان يعني مع سيدنا النبي وين زوج أمه قلت من كان هذا سنه هذا لا يصلح أن يكون وليا. نعم. ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي سلمة زوجها يعني من أم سلمة ابنا آخر اسمه سلمة. نعم. وهو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عمر هني كان يقول اسمه عمر أما هون اسمه سلمة وهو الذي عقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمه أم سلمة معناته القصة صحيح بس لا فيها خطأ. نعم. وكان سلمة أسن من أخيه عمر. نعم. ولا أحفظ له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مع أنه يعني كان كبير لكن ما روى قال لا ما قال ما روى قال لا أحفظ له رواية ربما يكون روى وأنا ما عندي خبر. نعم. وقد روى عنه عمر أخوه السادسة واختلفوا في الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء كذا وقع والأخر عبارة أن يقال اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقعد حاضر. نعم. فقال الشافعي النكاح باطل وقال مالك النكاح جائز. عيد بالله ما انتبهت. يزوج المرأة الأبعد من الأولياء يعني بوجود الأقرب يعني والأقرب عبارة أن يقال اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والأقعد حاضر يعني الأقرب حاضر. فقال الشافعي النكاح باطل وقال مالك النكاح جائز. نعم. قال ابن عبد البر إن لم ينكر الأقعد شيئا من ذلك ولا رده نفذ. نعم. وإن أنكره وهي ثيب أو بكر بالغة يتيمة ولا وصي لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه اختلف قول مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة في ذلك. فقال منهم قائلون لا يرد ذلك وينفذ لأنه نكاح انعقد بإذن ولي من الفخذ والعشيرة. أيوة. يعني من العيلة من نعم. ومن قال هذا منهم قال إنما جاءت الرتبة في الأولياء على الأفضل على الأفضل مو جاءت على الوجوب وذلك مستحب وليس بواجب الأفضل. نعم. وهذا تحسين مالك عند أكثر أصحابه وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعه. وقيل ينظر السلطان في ذلك ويسأل الولي الأقرب على ما ينكره، ثم إن رأى إمضاءه أمضاه، وإن رأى أن يرده رده. وقيل بل للأقعد شو بيصلح الأمر يعني السلطان يعني. وقيل بل للأقعد رده على كل حال لأنه حق له. وقيل له رده إجازته ما لم يطل مكسها وتلد الأولاد. وهذا كله أقاويل أهل المدينة. السابعة، فلو كان الولي الأقعد مجنونا أو هذا بصير يعني من قواعد الإمام مالك عمل أهل المدينة، وأهل المدينة يريدها القاصي، يريدها القاصي والداني كثير بتلاقيه فيها يعني عروق وفيها أشكال وفيها يعني من عدة الجنسيات، أنه كله بده يجابر سيدنا النبي اللهم صل على محمد، كله يعني سواء النساء ولا الرجال في يعني ما شاء الله، وخاصة الأعاجم عنده المحبة يعني محبة عظيمة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، كنت طالع من مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قعدنا هيك تأخرنا شوية يعني شي ساعة مثل هلا 8 يعني، اطلعنا وإيش شفت سام من باكستان شو اسمه البلد اللي بيتنازعوا عليها؟ كشمير. كشمير لا مو كشمير، لا هي اسم ثاني للباكستان هيك بين الهند والباكستان غير كشمير. لا لا بنغلاديش بنغلاديش. شفت عم يطلع على أحذية، عم يعمل هيك وعم يجي على الباب ومثل واحد محتار يعني، وشفته متضايق هيك زعلان يعني، التحال يشوفه شو يعني شو بدك تقله حذاء يعني يعني مدبر لك شو بدك يعني يعني. وأخي طلع وصار يبكي لما حكيته يبكي، قال لي بنغلاديش يا ابن ابي روح بنغلاديش محمد رسول الله، بنغلاديش محمد رسول الله، ودي روح مالي يعني ما استطيع، قال لي محمد رسول الله بنغلاديش ما يقدر يروح، يبكي يبكي يبكي يعني سبحان الله مو قادر يروح، قال لي بنغلاديش بس محمد رسول الله قاعد المدينة يعني هو زار وده يوم مو قادر يطلع هيك يطلع اللي محمد رسول الله، يطلع هيك يطلع على الباب يطلع على محمد رسول الله بنغلاديش يعني تقول يعني شيء بده يعني تأخذه قلبه. الله الله ينفعنا يعني سبحان الله. فرات اللي شفته يعني سبحان الله جوز يعني هالنظرة الله سبحانه وتعالى يلحقنا بالصالحين فيها، أنه محب هذا وأنه صاحب الحب طيار صاحب العمل سيار، وإن من عباد الله من إذا نظرت إليه نظرة لا تسقى بعدها أبدا. في بعض الناس يعني الناس تشوفه يعني بكهرباء بمغنطك هيك نظرة واحدة، إن شاء الله يكون هذا من هؤلاء أنه محتعم بحرقة عم يبكي بحرقة. سبحان الله. الحديث نعم حديث هذا اللي ذكرته؟ لا ما أظن حديث هذا سمعته، لكن من السيد مكي الكتاني الله يرحمه قاعد هو والشيخ صالح فرفور كانوا قاعدين على التخت بيت السيد مكي قاعدين لحنا هيك جلسة مو مكتعدة ذكر هذا الكلام، وكان يعني يعملوا هذا الشيء عمر السهر أوردي كان لما ينزل من عرفات يقعد بمسجد الخيف بمنى. قالوا له ما تجلس هنا؟ قال أريد أن تقع عيني على الحجيش كله لعلي أنظر إلى رجل فأسعد بنا بهذه النظرة. سبحان الله، الله ألهمني يعني قالت الحقيقة مو هو يعني بده يسعد بهذه النظرة، مشان الحجاج كلهم يسعدوا بهذه النظرة ينظروا له لأنه رجل كبير هو. شو طالحة شو إذا هذا شوف لي مين قال من هذا الكلام إلا يعني من عندهم العلماء ما بيتكلمون عنده. كأني سمع من سيدنا الشيخ مولى الله يرحمه هذا يعني إن من عباد الله من إذا نظرت إليه نظرة لا تشقى بعدها أبدا. من عباد الله من الناس من يعني من نظرت إليه نظرة وطالع هي مو هي أكيدة لا تشقى بعدها أبدا. طيب السابعة يلا سيدي. ألم كان الولي الأقعد مجنونا أو كفيها زودها من يليه من أوليائها. فلو كان الولي الأقعد القريب يعني مجنونا يعني لا يصلح أو سفيها زوجها من يليه يعني اللي بعده وعد الثاني كالميت منه. نعم. وكذلك إذا غاب أقرب أوليائها غيبة بعيدة. نعم. أو غيبة لا يرجى لها أوبة سريعة زوجها من يليه من الأولياء. نعم. وقد قيل إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تزويجها ويزوجها الحاكم، والأول قول مالك والثاني قول إمام الشافعي ما بيزوجها إلا الحاكم. الثامن وإذا كان الوليان قد استويا في في الوعد ما القاعد قال ما للقاعد ولا الحاضر قال الأقعد قال الأقعد هذا في القعد. نعم. وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته. ولو كان حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم يزوجها إلا بإذن صاحبه. فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا لها. رواه ابن وهب عن مالك. التاسع وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به. وخرج عن أن يكون نكاح سرا. فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك وأجاز عليها وأجاز عليها رأي أحسنهما نظرا لم تلمع. طيب التاسعة وأما الشهادة على النكاح فليست بركن عند مالك وأصحابه. شو نعم. ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به. بس المهم يكون مشهور مو شرط حتى يعني شاهدة خلص مشهور أي شهود بزيادة يعني. وخرج عن أن يكون نكاحا ويكفي من ذلك شهرته والإعلان به. وخرج عن أن يكون نكاح سر. نعم. قال ابن القاسم عن مالك لو زوج ببينة وأمرهم أن يكتموا يعني ببينة البينة شو البينة الشهود يعني وأمرهم أن خليها مستورة. ليش بقى وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجوز النكاح أكثر من هيك يعني. إذا في شهود وقال لهم بده يعني النكاح أن يكون معلن. نعم. لأنه نكاح بسر وإن تزوج بغير بينة على غير استسرار جاز. وإن تزوج بغير شهود يعني لكن على غير استسرار يعني مشهور جهرة يعني وأشهدا فيما يستقبلان بعدين يعني. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين وأشهد جاز وأشهد فيما يستقبله بعدين يجيب شهود يعني. نعم. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمهما قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح. سبحان الله. ولها صداقها إن أصابها. إن كان أصابها. إن كان أصابها. ولا يعاقب الشاهدان. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إذا تزوج بشاهدين. تزوجها. إذا تزوجها بشاهدين وقال لهما أختما جاز النكاح. خلاص هم شاهدين. قال أبو عمر وهو قول يحيى بن يحيى الليثي الأنبلسي صاحبنا قال كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج عن حد السر من حد السر. وأظنه حكاه عن الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم كل نكاح لم يشهد يعني عليه رجلان. الشافعي والحنفية اللي ما في شهود هذا السر. نعم. كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ويفسخ على كل حال. نعم. قلت قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه يعني أنه جاز. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف لهم من الصحابة فيما علمتم. نعم. واحتج مالك بمذهبه أن البيوع التي ذكر الله تعالى فيها الإشهاد عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم. أي قال هذا على الندب. نعم. النكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه. نعم. وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلم النكاح. وقول لكن هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة. سبحان الله. العاشرة قوله تعالى ولعبد مؤمن أي مملوك خير من مشرك أي حسيب ولو أعجبكم أي حسنه وماله حسب ما تقدم. وقيل المعنى ولرجل مؤمن وكذا ولأمة مؤمنة أي ولامرأة مؤمنة كما بيناه. قال صلى الله عليه وسلم كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال الله تعالى نعم العبد إنه أواب. نعم. وهذا أحسن ما حمل عليه القول في هذه الآية وبه يرتفع النزاع ويزول الخلاف والله موفق. الحادية عشرة قوله تعالى أولئك إشارة للمشركين والمشركات يدعون إلى النار أي إلى الأعمال الموجبة للنار فإن صحبتهم ومعاشرتهم توجب الانحطاط في كثير من هواهم مع تربيتهم النسل. والله يدعو إلى الجنة أي إلى عمل أهل الجنة بإذنه أي بأمره. قاله السجاد. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا. اللهم وعافنا وعاف عنا وأيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله عليه وسلم.